ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهم، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق آتية لا ريب فيها وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا وإليك أنبنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم فارج الهم كاشف الغم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين. نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاة أمرنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم الأمن والاستقرار في ديارنا، وأصلح واحفظ ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم احفظه بحفظك، واكلأه بعنايتك ورعايتك، اللهم كن به حفيا، واجعله هاديا مهديا، موفقا مباركا مسددا رضيا. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للعباد والبلاد. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين، اللهم اجعلهم محكمين للكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم سدد رأيهم ورميهم، وثبت أقدامهم. اللهم تقبل شهداءهم، وعاف جرحاهم، وداو مرضاهم. اللهم ردهم سالمين غانمين. اللهم انصرهم على القوم المعتدين. اللهم رد عنا عدوان المعتدين، وكيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين. يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. فأصلح لنا شأننا كله، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وخفف لوعاتنا، واقض حاجاتنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا عز جارك، وجل ثناؤك، وتقدست أسماؤك، يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي بلاد الشام. اللهم أصلح حال إخواننا في العراق وفي اليمن وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين، واجعلهم هم وأموالهم غنيمة للمسلمين وسائر أعداء الدين. يا قوي يا عزيز، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالدينا